مجلعبا مضجعا حيزوم وسط الدار. أحد عشر الهبول الثكلى. أتابع. قال ابن إسحاق: وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب وهي أم الزبير، وهي أم الزبير عمة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أسائلة أصحاب أحد مخافة بنات أبي من أعجم، من أعجم وخيبري، وعيب من أعجم وخبيري. فقال خبير إن حمزة قد ثوى وزير الرسول خير وزيري، دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصيري، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري، على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري، فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع، لدى أضبع تعادني، أعيد لدى أضبع تعتادني ونسوري، أقول وقد أعلى، وقد أعلى النعي عشيرتي، جزى الله خيرا من أخ ونصيري. قال ابن إسحاق: وقالت نعم، وقالت نعم امرأة الشماس بن عثمان تبكي زوجها، أو نعم امرأة شماس بن عثمان تبكي زوجها والله تعالى أعلم، ولله الحمد والمنة. يا عين جودي بفيض غير إباسي على كريم من الفتيان لباسي، صعب البديهة ميمون، صعب البديهة ميمون نقيبته حمال ألوية الركاب أفراسي، أقول لما أتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي، وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله منا قرب شماسي. قال: فأجابها أخوها الحكم بن سعيد بن يربوع يعزيها فقال: أقنى حياءك في ستر وفي كرم، فإنما كان شماس من الناس، لا تقتل النفس إذ حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس، قد كان حمزة ليث الله فاصطبري، فذاق يومئذ من كأس شماس. وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين رجعوا من أحد: رجعت وفي نفسي بلابل جمة، وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي من أصحاب بدر من قريش وغيرهم، بني هاشم منهم ومن أهل يثربي، ولكني قد نلت شيئا ولم أكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي. في الحاشية: واحد مدرهن سيدا، اثنان شلوى جدة، ثلاثة إبساس قليل، أربعة بلابل شكوك. متابع: وقد أورد ابن إسحاق في هذا أشعارا كثيرة تركنا كثيرا منها خشية الإطالة وخوف الملالة. وفيما ذكرنا كفاية، ولله سبحانه وتعالى الحمد. وقد أورد الأموي في مغازيه من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق كما جرت عادته، ولا سيما هنا، فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت أنه قال في غزوة أحد فالله تعالى أعلم، أنه قال في غزوة أحد فالله تعالى أعلم: طاوعوا الشيطان إذ أخزاهم فاستبان الخزي فيهم والفشل حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قالوا اعلوا هبل، فأجبناهم جميعا كلنا ربنا الرحمن أعلى وأجل، أثبتوا تستعملوها مرة من حياض الموت والموت نهل، واعلموا أن إذا ما نضحت عن خيال الموت قدر تشتعل. وكأن هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعراء، والله سبحانه وتعالى أعلم. آخر الكلام على وقعة أحد. فصل: قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسرايا، ومن أشهرها وقعة أحد كانت في النصف من شوال منها، وقد تقدم بسطها ولله تعالى الحمد. وفيها في أحد توفي شهيدا أبو يعلى ويقال أبو عمارة أيضا، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، الملقب بأسد الله وأسد رسوله، وكان رضيع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هو وأبو سلمة بن عبد الأسد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه. فعلى هذا يكون قد جاوز 50 من السنين يوم قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصديقين الكبار، وقتل معه يومئذ تمام 70 رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال مصعب بن الزبير: ولد ليعلى بن حمزة 5 بنين كلهم انقرضوا، وكان له بنت يقال لها عمارة، قلت: وهي التي تناولها علي. وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. واختصم في حضانتها علي وزيد بن حارثة وجعفر، فقضى بها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لخالتها امرأة جعفر. وقال: الخالة بمنزلة الأم. وفيها عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، وكان عقده عليها في ربيع الأول منها، وبنى بها في جماد الآخرة منها كما تقدم فيها، ذكره الواقدي. وفيها قال ابن جرير: ولد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب. قال: وفيها علقت بالحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. في الحاشية 1 سبق تخريجه. متابع: سنة 4 من الهجرة النبوية، في المحرم منها كانت سرية أبي سلمة بن عبد الأسد أبي طليحة الأسدي، فانتهى إلى ما يقال له قطن. قال الواقدي: حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد اليربوعي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحدا فجرح جرحا على عضده فأقام شهرا، أو كما قال، فأقام شهرا يداوى. فلما كان هلال المحرم على رأس 35 شهرا من الهجرة، دعاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها. وعقد له لواء وقال: سر حتى تأتي أرض بني أسد فأغري عليهم. وأوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، وخرج معه في تلك السرية 50 و100 فامتهى إلى أدنى قطن وهو ماء لبني أسد، وكان هناك طليحة الأسدي وأخوه سلمة بن خويلد، وقد جمعا حلفاء من بني أسد ليقصدوا حرب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فجاء رجل منهم إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره بما تمالؤوا عليه، فبعث معه أبا سلمة في سريته هذه، فلما انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثيرا لهم من الإبل والغنم، فأخذ ذلك كله أبو سلمة وأسر منهم معه 3 مماليك وأقبل راجعا إلى المدينة، فأعطى ذلك الرجل الأسدي الذي دلهم نصيبا وافرا من المغنم، وأخرج صفيا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبدا وخمس الغنيمة وقسمها بين أصحابه، ثم قدم المدينة. قال عمر بن عثمان: فحدثني عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن عمر بن أبي سلمة قال: كان الذي جرح أبي أبو أسامة الجشمي، فمكث شهرا يداويه فبرئ، فلما برئ بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المحرم يعني من 4 إلى قطن، فغاب 10 ليلة، فلما دخل المدينة انتقض بها جرحه فمات لثلاث بقين من جماد الأولى. قال عمر: واعتدت أمي حتى خلت 4 أشهر و10 ثم تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودخل بها في ليال بقين من شوال، فكانت أمي تقول: ما بأس بالنكاح في شوال والدخول فيه، فقد تزوجني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شوال وبنى فيه. قال: وماتت أم سلمة في ذي القعدة 59، رواه البيهقي. قلت: سنذكر في أواخر هذه السنة في شوالها تزويج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم سلمة، وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمه في النكاح، ومذاهب العلماء في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة. الحاشية 1: ابن سعد في الطبقات 3. 2: تمالؤوا اجتمعوا عليه. وتابع: غزوة الرجيع. قال الواقدي: وكانت في صفر يعني 4 بعثهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل مكة ليجيزوه. قال: والرجيع على 8 أميال من عسفان. قال البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرية عينا وأمر عليه عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فقطصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7